من جهة أن أبا داود غير متحقق من عثمان وأنه فهم رجل آخر رجل مبهم, ثم أيضا الرجل المقبول, ثم الرجل المبهم الذي هو شيخ الذي يروي عن ابن أبي بكرة. ولكن الذي جاء فيه من الحفر الحديث الذي قبله شاهد له. قال أبو داود قال الغساني جهينة وغامد وبارق واحد. قال أبو داود قال الغساني جهينة وغامد وبارق واحد, يعني أنها قبيلة واحدة وأنهم يرجعون إلى أصل واحد وإلى قبيلة واحدة. وهذا يريد أن يبين أن ما جاء في قصة الغامدية وما جاء في قصة الجهنية أنه لا فرق بينهما, فهما قصة واحدة ووصفت بأنها جهنية في بعض الحديث ووصفت بأنها غامدية في بعض الحديث. وبارق ليس له علاقة يعني في ما يتعلق بحديث المرجومة هذه, ولكن أراد أن يبين أن هذه القبائل الثلاث كلها ترجع إلى قبيلة واحدة, وإن كانت بارق لا ليس لها علاقة في قصة المرأة المرجومة. والغساني هو أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف أخرج له. أبو داود والترمذي وابن ماجه. هو ضعيف خرج أبو داود والترمذي وابن ماجه. ما رأيكم بهذا التوجيه؟ قال البعض إن الغامدية جهنية ولا أن. ولا أن؟ نعم. هل هذا ممكن؟ ما ندري. لكن الكلام الذي قال أنهم شيء واحد يعني معناه أنه ليس ولا أن, وإنما هو أصلا ونسبا. وإنما هو أصل ونسب. قال حدثنا قال أبو داود حدثت عن عبد الصمد بن عبد الوارث أنه قال حدثنا زكريا بن سليم بإسناده نحوه زاد ثم رماها بحصاة مثل الحمصة ثم قال ارموا واتقوا الوجه, فلما طفئت اخرجها فصلى عليها وقال في التوبة نحو حديث بريدة. ثم رجع ابو داود حديث ابن ابي بكر حديث ابي بكر من طريق اخرى وفيه اشكال انه قال رماها بحصاة مثل الحمصة, يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بدأ برميها وانه رماها بحصاة مثل الحمصة, يعني حصاة صغيرة, وقال ارموا, يعني فبدأ بالرمي وهم يعني رموا وراءه, وأنه شاركهم في الرمي وبدأ به وأمرهم بأن يرموا. ولكن هذا غير ثابت, والإمام ليس بلازم أنه يعني يباشر الرمي وإنما يأمر به. وإن كان بعض أهل العلم قال أنه يستحب له أن يباشر فيه وأن يشارك فيه, ولكن الأمر في ذلك واسع, إن شارك شارك وإن لم يشارك فالأمر ليس بلازم. ولكن كون الرسول شارك وأنه مثل الحمصة, الحمصة ماذا تصنع وماذا تفيد الحمصة هذه الصغيرة التي هي يعني تساوي يعني هذه الحبة الصغيرة التي يقال لها الحمصة. فالحديث يعني ضعيف, يعني ليس فيه يعني شيء يعني يشهد له, وشيء والذي حدث أبا داود مجهول يعني غير معروف لأنه قال حدثته ففيه انقطاع. وفيه أيضا ذلك الشخص المقبول الذي هو زكريا أبي عمران الذي سبق مرة وزكريا بن سليم, وفيه أيضا الشيخ إسناده الذي مضى الذي فيه المبهم الذي فيه المبهم, يعني ففيه ثلاث علل وليس له شواهد. قال أبو داود حدثت عن عبد الصمد بن عبد الوارث. عبد الصمد بن عبد الوارث ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. صدوق رجاء أصحاب كتب الستة. عن زكريا بن سليم بإسناده نحوه. عن زكريا بن سليم مرة هو زكريا أبي عمران. هنا قال ارموا واتقوا الوجه, وفي الحديث فحفر لها إلى السندوة, ومن المعلوم أنه إذا حفر لها إلى الثدي لم يبقى إلا الرأس بما فيه من الوجه. على كل ما دام إلى السندوة ففيها الرقبة وفيها الظهر وفيها يعني رفع الرأس، لكن كما على يعني هو هناك جهات أخرى. ثم أيضا يعني هذا ما جاء إلا من هذه الطريقة التي فيها ضعف، اللي هو قضية اللي هو الوجه أو تقل الوجه، هو الأول هلاك أو هذا الأخير؟ لا، الأول حضر لها إلى السندوة بس فقط، الثاني هنا الثاني اتقل الوجه. أنا هو ضعيف كما عرفنا، يعني هذا الرواية ضعيف حتى ولو جاء إلى الوجه كله مطلق. أنا لأن المقصود يعني في هذا، المقصود في هذا يعني النهاية ينتهي بالقتل، فسواء جاء الوجه أو جاء من جميع الجهات. ثم أيضا يعني صعب اتقاء الوجه الذي يرجم من جهات مختلفة، يعني إصابة هذا لا سيما في الرجم، ما هو يعني عن طريق يعني بندقية أو شيء يعني يصير يحدد الرجم يعني قد، ولكن الإسناد كما عرفنا ضعيف. لا بس قالت ضرب يعني تأديب، وأما هذا قتل، هذا المقصود منه قتل. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال أحدهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وكان أفقههما أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم، قال تكلم. قال إن ابني كان عسيفا على هذا، والعسيف الأجير، فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما والذي نفسي بيده لا أقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد إليك. وجلد ابنه مئة وغربه عاما، وأمر أنيسا الأسلمي رضي الله عنه أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها. ثم رد أبو داود حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما، وأنهما قال أن رجلين جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما اقضي بيننا بكتاب الله، اقضي بيننا بكتاب الله، فقال الآخر وهو أفقى منه نعم اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي، فقال لي أن أتكلم، فقال تكلم. فقال إن ابني كان عسيفا على هذا، يعني كان عجيرا عند هذا الرجل الذي هو خصمه، وأنه زنى بامرأته، وأنه أخبر بأن ابن عليه الرجم، فأراد أن يخلص ابنه، فدفع إلى ذلك الرجل الذي هو زوج المرأة مئة من الغنم ووليدة كارية، ثم بعد ذلك سأل أهل العلم وقالوا إنما على ابنك جلد مئة وتغريب عام، إنما إن الذي على ابنك هو جلد مئة وتغريب عام. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا أقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك. وجلد ابنه مئة جلدة وغربه عاما، وقال اغدو يا أنيس، وهو رجل من أسلم، إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها. هذا الحديث فيه إثبات الرجم على من كان محصنا، وعلى إثبات الجلد والتغريب، الجلد مئة وتغريب عام لمن كان غير محصن. والحديث مشهور بحديث العسيف، مشهور بحديث العسيف، لأنه جاء فيه أنه كان عسيفا على هذا، وجاء في بعض الرواة فسر العسيف بأنه الأجير، لأن قوله هو العسيف الأجير هذا تفسير من بعض الرواة بيان لأن العسيف هو الأجير، يعني وزنا ومعنى، لأن العسيف هو الأجير هو وزنا ومعنى. أحدهما الذي هو صاحب زوج المرأة قال اقضي بيننا بكتاب الله، اقضي بيننا بكتاب الله، والثاني قال اقضي بيننا بكتاب الله، يعني كما قال صاحبي وأذن لي أن أتكلم. ثم إن القول تقضي بيننا بكتاب الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقضي إلا بكتاب الله، فكيف يعني خاطبوا بهذه المخاطبة؟ فالرسول لا يقضي إلا بكتاب الله. قيل إن المقصود من ذلك أنه لا يقضي بينهما بشيء فيه صلح أو فيه يعني شيء فيه رفق بهما جميعا، يكون ذلك عن طريق التراضي بينهما، وإنما يريد حكما جازما فاصلا فيما له وما عليه. وعلى هذا فإذا قوله يقضي بيننا بكتاب الله معلوم أن القاضي قد يصلح بين الناس ويتفقان على شيء، وإذا حصل ذلك ولم ينتهي إلى حكم فإن ذلك سائغ، لكن لا بد برضا الطرفين، لأن الحق لا يعدوهما، فإذا اصطلحا واتفقا النتيجة أن كل منهما سيذهب مسرور بسبب الصلح. وأما القضاء فإن واحد منهما يكون مسرور والثاني غير مسرور لأنه قد حكم عليه. فهم أرادوا أن يكون الحكم إنما هو بشيء يفصل المحق، صاحب الحق يأخذ حقه، والذي ليس عليه ليس محقا لا يكون له شيء. أقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. قال وكان الآخر أفقه منه، أفقه منه. وقيل أن من يعني مما يشير إلى فقهه أدبه الذي كونه استأذن في الكلام، لأنه قال مثل ما قال صاحبه وأنه وافق صاحبه على ما قال، ولكنه طلب أن يؤذن له في الكلام، فالرسول أذن له أن يتكلم. فقال الرجل إن ابني كان عسيفا على هذا، كان أجيرا عند هذا، فزنى بامرأته، يعني أن الزنا سببه كونه أجيرا عندها عندهم. وهذا يدلنا على خطورة اختلاط أو وجود الأجانب بين النساء وفي البيوت مثل ما هو منتشر في هذا الزمان من التوسع في استخدام الخدم والخادمات، فالخادم أو السائق يكون مع البنات ومع النساء، والخادمة تكون مع البنين ومع الرجال في البيت يخلون بها، ويترتب على ذلك فساد ويترتب على ذلك فتن. وإذا كان هذا حصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا العسيف الذي كان عند امرأة ذلك الرجل وأنه زنى بها بسبب الاتصال والاحتكاك الذي يكون بينهما، فترتب على ذلك تلك المفسدة. وهذا في بيان سبب الزنا، وأن ما جاء يتسلق عليهم البيت أو أخذها وهرب بها، وإنما كان معهم في البيت بحكم الاستئجار. وهذا يدل على خطورة استخدام السائقين والخدم، وأن الواجب هو الاستغناء عنهم ما أمكن، وإذا اضطر الإنسان فليتخذ الحيط لذلك بحيث لا يخلو ولا يتصل بالنساء ولا يخاطب النساء ولا يكون له أي علاقة بالنساء، وإنما علاقته من الرجال، وهو في جهة وهن في جهة بحيث لا يراهن ولا يرينا، وإذا احتاج إلى أن يعني يذهب يعني بهن أو يذهب بالمرأة أو بالفتاة ومعها محرمها. وإذا كان أيضا أمكن أن يكون الخادم معه زوجته، فيعني يكون يركب هو زوجته ومعهم يعني بنات أو نساء الرجل المستأجر، فإن هذا يكون أسلم يعني ويكون فيه السلامة. أما حصول الاختلاط فإنه يترتب على ذلك الأضرار الكثيرة العريضة، ولهذا نسمع كثيرا الحوادث التي تجري وما يحصل من إقامة الحدود يعني بسبب تلك الجنايات التي تكون بين يعني في البيوت من الخدم والخادمات، فإن الأضرار في ذلك كثيرة وعظيمة. ولهذا الحذر، ينبغي أن يحذر التوسع أو الإقدام على استخدام الخدم إلا لضرورة، ومع الضرورة يكون الاحتياط بحيث المرأة الخادمة لا تقرب الرجال ولا تخالط الرجال ولا تتصل بالرجال تخالطهم، والسائق أو الخادم لا يخالط النساء ولا يتصل بهن، وإنما يكون في معزل عنهن وهن في جانب وهو في جانب. إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، هذا بيان سبب الزنا، والذي أوصل الزنا كون عسيفا عنده فزنى بامرأته. ثم أيضا والزنا كما هو معلوم يكون سهل، فيما إذا كان الشخص في البيوت أو له علاقة بالنساء وله اتصال بالنساء يكون سهل، ما هو مثل الرجل الذي ما له علاقة، لأن هذا يتسور الجدران أو يكسر الأبواب، وأما هذا يدخل ويخرج بسهولة ويسر، ما فيه يعني محذور يعني شيء يخشى، أقول ما في شيء يخشى، ما هو أجنبي بحيث يستغرب، وإنما يدخل ويخرج يعني كأهل البيت. فإذا حصل الاختلاط بين الخادم وبناء ونساء أهل البيت ونساء البيت، أو بين الرجال من أهل البيت مع الخادمات، فإنه يحصل بذلك الفتن ويحصل بذلك الزنا ويحصل بذلك الشرور التي لا حد لها. النبي كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجل، يعني معناه أنه يموت رجما بالحجارة، فأراد أن يتخلص من الرجم وألا يظهر أمره لألا يرجم ولده، فاتفق مع زوج المرأة على أن يعطيه 100 من الغنم ووليدة ويسلم من تبعة ذلك. ثم إنه سأل أهل العلم فأخبروه بأن ابنه ليس عليه رجم وإنما عليه جلد وتغريب، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضى مع خصمه ذلك الذي أخذ منه الغنم والوليدة. فالمدعى عليه أو المطلوب أو الذي يراد أن يأخذ منه الغنم والوليدة قال اقضي بيننا بكتاب الله، فصاحب العتيق أو والد العتيق قال اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم، فقال تكلم. فقال النبي كان عتيقا على هذا، حزن بامرأته وأن يخبرت أن على ابني الرجم، فاستزيت منه بمئة شاتم ووليدة، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا أقضي أن أقضي بينكما بكتاب الله. وكتاب الله عز وجل قيل إن المراد به حكم الله، ومعلوم أن كل ما جاء عن الله وعن رسوله هو حكم الله سواء كان كتابه أو سنة، لأن كلام الرسول هو من الله، وقد قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالسنة هي من الله عز وجل وليست من الرسول صلى الله عليه وسلم، فكلها أحكام الله وكلها من الله، إلا أن القرآن متعبد بتلاوته والعمل به، والسنة متعبد بالعمل بها ولم يتعبد بتلاوتها كما يتعبد بتلاوة القرآن. وأيضا وقيل إن كتاب الله المقصود به القرآن، وأن الرجم موجود فيه وكذلك الجلد موجود فيه، لأن الجلد موجود في سورة النور والرجم موجود في الآية التي نسخت، وهي الشيخ والشيخ إذا زنيا فجلدوهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فرجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فإذا يعني إن أريد بالكتاب القرآن فإن ذلك موجود فيه، وإن أريد بذلك الحكم مطلقا فإن الكتاب والسنة كلها حكم الله وكلها في كتاب الله. ولهذا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي قال فيه لعن الله النامصة والمتنمصة وكذا، فقال ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. وكانت امرأة سمعت ذلك الكلام فجاءت إليه وقالت يا أبا عبد الرحمن إني قرأت المصحف من أوله إلى آخره ما وجدت فيه هذا الذي تقول. قال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالسنة هي من الله وهي حكم الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا أقضين بينكما بكتاب الله. ثم قال الوليدة والغنم رد عليك، مردودة عليك، يعني هذا الصلح الذي حصل على باطل وعلى أمر محرم فإنه مردود ومنقوض، والغنم ترد على صاحبها والوليدة ترد على صاحبها لأن ذلك مبني على باطل ولم يكن مبنيا على حق. وهذا يدل على أن الشيء إذا كان صلحا مخالفا للكتاب والسنة أو حكما مخالفا للكتاب والسنة فإنه ينقض ويرد، لقوله صلى الله عليه وسلم الوليدة والغنم رد عليك، وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فرد، وهذا لفظ مسلم وفي لفظ صحيحين من أحدث في أمرنا ما ليس منه ورد، رد يعني مردود عليك، رد أي مردود عليك، الغنم والوليدة رد عليك. وجلد ابنه 100 جلدة وغربه عاما، لأن هذا هو حده وهذا حكمه، الجلد في الكتاب الزاني والزاني فجلد كل أحد منهما 100 جلدة، وتغريب في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمر أنيس الأسلمي أن يذهب إلى امرأة ذلك الرجل التي ادعي أنه زنى بها قال إن اعترف فارجمها. وهذا يدلنا على أن اعتراف شخص لا علاقة له بالشخص الآخر إلا أن يعترف. فلو أنكرت لا تؤاخذ ولا يقبل قوله عليها، وإنما تؤاخذ باعترافها أو بشهادة، أربعة شهود أو باعتراف، هذا هو الذي يكون به الحكم وإقامة الحد. وذهب يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فذهب إليها واعترفت ورجمها. فدل هذا على أن الرجم ثابت في كتاب الله عز وجل فيما نسخ، وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الكثيرة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. عبد الله بن مسلمة القعنبي هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزوري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مسعود الثقفي وهو ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وكأن أبا داود رحمه الله أورد في هذا الباب حديث العفيف لأن فيه رجم المرأة، فكأنه لما دفع ترجم الجهنية يعني أورد ما يتعلق بعد ذلك ما يتعلق بامرأة، كما أنه في ما يتعلق ماعز ذكر قصة الرجال الذين أقيم عليهم حد، فذكر في باب ما يتعلق بمالك معز المالك يعني الرجال، وذكر فيما يتعلق بالمرأة الجهنية قصة المرأة الأخرى التي هي صاحبة العفيف. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول هل يستفاد من الحديث جواز سؤال المفضول مع وجود الفاضل لأنه سأل الصحابة مع وجود الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يمكن أنه يعني كان لعله كان يعني في مكان آخر، وأنه يعني لم يكن متمكنا من الوصول للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن ليس بلازم أن يكونوا كلهم معه في بلد واحد، قد يكون في بلد آخر يعني بلدهم غير البلد الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سأل من كان حوله. فالذي يظهر أن هذا هو السبب والله أعلم، وإلا فإنه إذا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي البلد الذي هو فيه هو المرجع للجميع. يقول الخطابي وفيه إثبات الإجارة والحديث فيها قليل، وقد أبطلها قوم لأنهم زعموا ليست بعين مرئية ولا صفة معلومة. وفيه إثبات الإجارة والحديث فيها قليل. الحديث فيها؟ نعم. قليل؟ نعم. الإجارة؟ نعم. وقد أبطلها قوم لأنها زعموا ليست بعين مرئية ولا صفة معلومة. نعم. الإجارة يعني المسألة إجماع أو كالإجماع، بل هي إجماع لأن لم يخالفوا فيها شذاذ من أهل البدع، لا يعول على يعني شذوذهم ولا على قولهم. قد ذكر ذلك ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد، قال أنه خالف فيها أبو بكر بن الأصم وابن علية، فقالوا أن المعقود عليه المنفعة، والمنفعة ليست موجودة عند العقل، وأن المنفعة توجد شيئا فشيئا. ومعلوم أن هذا يعني قول باطل، والناس لا يسألون عن الإجارة، وما الذي يسألني عن الإجارة؟ لو كان الإجارة ممنوعة وأنها لا تجوز، معنى ذلك أن الإنسان يصير عارف كل المهن وأنه لا يحتاج إلى غيره، فيكون خباز ويكون حداد ويكون نجار ويخدم نفسه بنفسه، والناس ما يحسنوا إليه وأما يشتغلوا له بالمجان، وإما هو يتعلم المهن كلها حتى لا يحتاج إلى الناس، وهذا غير ممكن. وغير معقول، بل الناس يحتاج بعضهم إلى بعض، ويكون عند هذا ما يحتاج إليه هذا، وعند هذا ما يحتاج إليه هذا، والإجارة إنما هي على المنفعة، والمنفعة توجد شيئا فشيئا، لأن لو كانت المنفعة موجودة لأن يصير بيع، لأن العين التي البيع يكون على العيان وتسليم العيان، وأما الإجارة فإنما تسلم العين للاستفادة منها، وبعد انتهاء الأجل ترجع إلى صاحبها. فالذين قالوا بعدم جواز الإجارة من المبتدعة أبو بكر بن كيسان الأصم المعتزلي، وإبراهيم بن إسماعيل بن علية، وليس بن علية الإمام وإسماعيل، وإنما ابنه إبراهيم، وقد ترجم له الذهبي في الميزان وقال جهمي هالك، جهمي هالك الذي هو إبراهيم. ولهذا عندما يأتي في مسائل الفقه في الأمور الشاذة والتي فيها شذوذ ابن علية المقصود به إبراهيم الذي هو ابن إسماعيل، أبوه إسماعيل إمام محدث مشهور كثيرا ما يأتي ذكره في الأسانيد، وأما ابنه إبراهيم فهذا هو المبتدع الذي قال عنه الذهبي في الميزان جهمي هالك. يقول في الحديث أن المرأة لم تأتي ولم تعترف، وإنما ذهبوا إليها وأمروها أو سألوها حتى اعترفت، هذا بخلاف الأحاديث السابقة في التخفيف عن الناس والستر عليهم. بس لما كان أنه ظهر يعني هذا الأمر وانتشر، وأن هذا يعني اعترف بأنه زنى والأمر يعني متوجه إليها، فهي إما أن تكون يعني متهمة أو بريئة، فإن كانت متهمة فإنه يقام عليه حد القذف إذا لم يثبت ذلك، لأنه لو اعترف أن إنسان زنى بامرأة وهي منكرة ولم يكن لك شهود يقام عليه حد القذف، يقام عليه حد القذف وحد الزنا، يقام عليه حد القذف وحد الزنا. فلما كان الأمر يتعلق بأمر أنيط بها والحد أقيم عليه وهي معروفة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها لتسأل، إما إن كانت تخبر بالذي حصل وهو قذفها، فإن كانت بريئة تطالب بحكم حد القذف، وإن كانت ليست بريئة واعترفت فإنه يقام عليها الحد كما أقيم على الذي زنى بها. المرأة التي زنت الانتظار إلى أن تضع حملها، هل هذا مطلق أم مقيد بما إذا كان الحمل ظاهرا وقد قربت الولادة؟ والله الذي يبدو أنه مطلق، لأنه ما قال يعني ما جاء شيء يدل على أن الحمل كبير وأنه صغير، وإنما أخبرت بأنها حامل وأنها حبلى من الزنا، والحبل يعني كما هو معلوم يكون بوجوده وبحصوله، يعني ولو كان في أول الأمر فقال أنه حبل. هل تؤخر إقامة الحدود على المرأة الحامل غير الرجم مثل الجلد أو قطع اليد؟ نعم، لأن قد يؤثر على الجنين. نعم، يعني الشيء الذي في تأثير نعم يؤخر لأن لا تحصل الجناية على شخص آخر. يقول الآن لدينا بعض القبائل لا تقوم بحد الجلد أو الرجم، ولكن يطالبون الزاني أو وليه بمبلغ من المال فيكون كالردع عن قيامه بهذه الفاحشة. هذا هو نفس الذي قال في رسول الغنم والوليدة رد عليك. هل على الإمام أن يسأل المرأة المزني بها إذا جاءت لتطلب الحد من زنى من فعل بك؟ نعم، سبق المرة بنا الحديث في هذا، أقول سبق المرة بنا الحديث في هذا. إيش الحديث الذي مر في هذا في باب شفناها الناعم؟ المرأة اللي كانت في السوق. المرأة اللي كانت في السوق. أيوة. قال من أبو هذا معك؟ فقام شاب حلوها فقال أنا. لا غير هذا. غير هذا. حديث آخر. على كل يعني ال إذا أنيط يعني هو ورد يعني في حديث تقدم من الذي حصل، لأن هذاك هو الذي اعترف. هو الذي أظهر نفسه، ما قيل أنه فلان أو فلانة، مر بن الحديث. هل ما يؤخذ في الجمارك يعتبر من المكر؟ نعم، الجمارك هي من المكر. وهل يمكن التحايل على ذلك لئلا يؤدي هذه الضرائب؟ الإنسان لا يعرض نفسه لأنه لو تحايل يعني عرض نفسه للإهانة، وإذا دفع شيء وهو مظلوم فهو إذا ما حصل في الدنيا حصل في الآخرة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في رجم اليهوديين. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الزنا؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: كذبتم، إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة. فأتوا بالتوراة فنشروها، فجعل أحدهم يده على آية الرجم ثم جعل يقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفعها فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرجما. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في رجم اليهوديين. اليهوديين هنا للعهد الذهني، يعني اليهوديين المعهودين في الأذهان، وهما اللذان حصل لهما الرجم، وجاءت بذلك الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال في ذلك للعهد الذهني. وقد ورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبراه أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فالرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا يريدون أن يعني يحكم بهم، ويريدون أن يحصلوا على حكم خفيف دون ذلك الذي في كتابهم الذي هو الرجم. الرسول صلى الله عليه وسلم سألهم: ما تجدون في التوراة؟ يعني التوراة ما هو الحكم الذي جاء في التوراة في حق من زنى وكان محصنا؟ فقالوا: إنهم يجلدونهم ويفضحون، يعني يجلدونهم أي الجلد والفضيحة، والفضيحة كونهم يطاف بهم على حمر بحيث يعني يركب الحمار ويجعل وجهه مما يلي ظهر الحمار ويسود وجهه، ويعلنون ذلك فيكون فضيحة. قالوا: نجلدهم ويفضحون. فقال عبد الله بن سلام وهو من اليهود قد أسلم رضي الله عنه وأرضاه: كذبتم، إن فيها آية الرجم. فأتوا بالتوراة، جاءوا بالتوراة، فجعل واحد يقرأ منهم يقرأ من التوراة، ووضع يده على آية الرجم لما جاء في الصفحة التي فيها الرجم، وضع يده عليها، وكان يقرأ ما بعدها وما بعدها، يعني ما قبلها وما بعدها، يعني ما قبل الذي عليه يده وما بعد الذي عليه يده. فقال له: ارفع يدك، وإذا تحتها آية الرجم. فقالوا: صدق. فعند ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر برجمهما فرجما. قال عبد الله بن عمر: فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة، أي الرجل الزاني الذي زنى بها، يعني يحني عليها، يعني يقيها الحجارة من أن تقع عليها، تقع عليه ولا تقع عليها. فهذا الحديث يدل على أن الحكم في التوراة هو الرجم، كما أن الحكم الذي جاء في السنة وجاء في هذه الشريعة هو الرجم في حق ما كان محصنا، فالتوراة فيها ذلك الحكم، والقرآن أو فيه ذلك الحكم في الآية المنسوخة، وفي السنة في الأحاديث الكثيرة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن حد الزاني المحصن هو الرجم. وفيه دليل على أن اليهود إذا تحاكموا إلى المسلمين فإنهم يحكمون لهم ويحكمون فيهم بحكم الله عز وجل. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما حكم بهذه الشريعة ولم يحكم بالتوراة، ولكن حكم التوراة مطابق لحكم الشريعة. والرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين ما هم عليه من إخفاء الحق وإظهار الباطل، وأنهم يغيرون ويبدلون. وكان ذلك الحكم الذي هو الرجم موجودا في التوراة لم يحصل فيه التغيير والتبديل، ولكنهم جحدوه وأنكروه وقالوا إنه لا يوجد، مع أنه موجود، لا يوجد ذلك الحكم مع أنه موجود. ثم بعد ذلك تبين وجوده وتبين كذبهم، وأنهم يحرفون الكلم، وأنهم يبدلون شرع الله، وأنهم يأتون بأحكام من عند أنفسهم ويتركون ما أنزل الله عز وجل عليهم في كتابهم الذي هو التوراة المنزلة على موسى عليه الصلاة والسلام. أكبر الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الزنا؟ قالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فجعل أحدهم يده على آية الرجم، ثم جعل يقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفعها فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرجما. قال عبد الله بن عمر: فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. وهنا مسألة، وهي أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟ هذه المسألة فيها تفصيل. ما كان في شرع من قبلنا إذا جاء في شرعنا ما يدل على أنه شرع لنا فهو شرع لنا بشرعنا، من أجل أن شرعنا جاء به، وليس من أجل أنه موجود في التوراة أو في الإنجيل، ولكن من أجل أن شرعنا جاء به فيكون ذلك الحكم الذي في شرع من قبلنا هو أيضا موجود في شرعنا، فهو لنا بحكم شرعنا، كما في الرجم فإنه في شرع من قبلنا وهو في شرعنا، وكذلك القصاص كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، هذا موجود في شرع من قبلنا وقد جاء في شرعنا أنه لنا. فإذا ما كان في شرع من قبلنا إن جاء في شرعنا ما يدل على أنه شرع لنا فهو شرع لنا، وإن جاء في شرعنا ما يدل على أنه لهم وليس لنا، وجاء في شرعنا ما يدل على أنه ليس لنا فإنه لا يكون لنا. وإن كان سكت عن ذلك، لم يأتي في شرعنا ما يدل على أنه لنا ولا على ما يدل أنه ليس لنا، فهذه فيها خلاف بين أهل العلم. منهم من قال بأنه يكون لنا، لأنه ما ذكر في شرعنا إلا لنعتبر به ولنأخذ به ونستفيد منه، ومنهم من قال إنه لا يكون شرعا لنا ما دام أنه ما جاء التنصيص على أنه لنا، ما جاء على أنه لم يأتي التنصيص على أنه لنا، إذا لا يكون لنا. فإذا المسألة فيها تفصيل، أمران متفق عليهما، والثالث فيه الخلاف. والمتفق عليه ما جاء في شرعنا أنه لنا هو لنا، وما جاء في شرعنا أنه ليس لنا فهو ليس لنا، وما جاء ما سكت عنه في شرعنا أنه لنا أو ليس لنا ففيه الخلاف. وجمهور أهل العلم على أنه لنا، وبعضهم قال إنه ليس لنا، يعني حيث يذكر في شرعنا ولم يأتي في شرعنا ما يدل على أنه لنا أو أنه ليس لنا. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال: قرأت على مالك بن أنس. قرأت على مالك بن أنس وهو محدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن نافع. عن نافع وهو مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين لكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد من الرباعيات التي هي أعلى الأسانيد عند أبي داود. قوله قرأت على مالك, هذا يسمونه العرض, هذا يسمى في علم الصلاح العرض, يعني كون التلميذ يقرأ على الشيخ هذا يسمى عرضا. والغالب أنه يعبر عنه بأخبرنا, فيما إذا قرأ على الشيخ يقال أخبرنا, أن ما سمع من لفظ الشيخ فيقال فيه حدثنا, ولكنه يأتي حدثنا في مكان أخبرنا, ويأتي أخبرنا في مكان حدثنا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال مروا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيهودي قد حمم وجهه وهو يطاف به, فناشدهم ما حد الزنا في كتابهم؟ قال فأحالوه على رجل منهم, فنشده النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما حد الزنا في كتابكم؟ فقال الرجم, ولكن ظهر الزنا في أشرافنا فكرهنا أن يترك الشريف ويقام على من دونه, فوضعنا هذا عنا. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرجم, ثم قال اللهم إني أول من أحيا ما أماتوا من كتابك. ثم ورد أبو داود حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أنهم مروا على النبي صلى الله عليه وسلم أي اليهود برجل يطاف به قد حمم, يعني أنه على حمار وقد حمم, يعني سود وجهه بالفحم, يعني سود وجهه, وهذا يعني يعتبرونه فضيحة ويعتبرونه خزي, وأن هذه العقوبة قد مر في حديث ابن عمر أنهم قالوا نفضحهم ويجلدون, نفضحهم ويجلدون, وهذا من فضيحتهم, هذا كونه يركب على حمار ويكون وجهه إلى مؤخر الحمار ويسود وجهه بالفحم, يعني هذا هو الفضح عندهم أو الفضيحة عندهم, وهذه العقوبة التي أتوا بها. فالرسول صلى الله عليه وسلم سألهم عن يعني سأل إيش؟ فناشدهم ما حد الزنا في كتابهم, فناشدهم ما حد الزنا في كتابهم, يعني في التوراة, يعني الكتاب والتوراة الذي هو المنزل على موسى عليه الصلاة والسلام, ما حد الزنا في كتابهم؟ فقالوا الرجم, ذكروا أنه الرجم, ولكنهم كان الزنا ظهر في أشرافهم فتركوا إقامة الحد عليه, ثم رأوا أنه يسوى بين الشريف والوضيع, وذلك بأن يتفقوا على طريقة وهي أنه يفضح ويجلد ويركب على حمار يكون وجهه مما يلي مؤخر الحمار, فهذا الشيء الذي توطأوا عليه وغيروا به حكم الله. والسبب في ذلك كما جاء في هذا الحديث أن الزنا وقع في أشرافهم وأن الحد لم يقم على الأشراف, فرأوا أن الحكم يغير ويبدل من الرجم إلى الفضيحة والجلد وبالكيفية التي جاءت في بعض هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فوضعنا هذا عنا, فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم, وضعنا هذا عنا الذي هو الرجم, يعني وضعوه عن الشريف والوضيع بحق الشريف, فإذا أرادوا أن يتركوه بحق الوضيع وفي حق غير الشريف فيسوى بين الناس, فأمر الإنسان به فرجم الذي هو حكم الله عز وجل الذي جاء في شريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام, وهو أيضا موجود في شريعة موسى كما هو موجود في التوراة. ثم قال اللهم إني أول من أحيا ما أماتوا من كتابك, ثم قال اللهم إني أول ما أحيا, أول من أحيا ما أماتوا من كتابك, لأن كتابه مقصود به التوراة الذي كان فيه الرجم وهم يعني أماتوه بمعنى أنهم تركوه واستبدلوه أو بدلوه وأتوا بدله بذلك الذي سموه فضيحة وجلدا. قال حدثنا مسدد, مسدد ابن مسرهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عبد الواحد بن زياد. الواحد بن زياد صدوق أخرج له عبد الواحد ثقة في حديثه. ثقة في حديثه إلا عن الأعمش وحده مقال. في حديثه إلا عن الأعمش فيه مقال. عن الأعمش. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن مرة. عن عبد الله بن مرة هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن البراء بن عازب. عن البراء بن عازب. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي بن صحابي وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. هنا ليس في أنهم هم الذين تحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك أقام عليهم حكم الحكم، بينما هناك هم الذين ترافعوا إليه. نعم، يعني في هذا أنهم مروا به، مروا يعني بشخص. فلا أدري يعني هل أن الحديث فيه اختصار وأنه يعني أنهم يعني أن فيه ترافع وأن هذا هو الشيء الذي كانوا يطبقونه بدل الرجم، وأنه سأل ونشد، ويحتمل أن لا يكون في اختصار وأن تكون هذه قضية أخرى يعني ليس فيها تحاكم، وإنما لكونهم يعني موجودين يعني في المدينة وعنده يعني وهم خاضعون لحكم الإسلام، فإنها يطبق عليهم حكم الإسلام كما يطبق على غيرهم. الحد عندهم إن كان بكرا فهو الجلد، وإن كان مخصا فهو الرجم. نعم، هو. يقول السائل: ما معنى المناشدة؟ المناشدة السؤال بإلحاح، السؤال بإلحاح، يعني كونه يلح في السؤال ويعني يشدد في السؤال ويهتم فيه ويريد أن يحصل الجواب. نعم. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: مر على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيهودي محمم مجلود فدعاهم فقال: هكذا تجدون حد الزنا؟ فقالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم قال له: نشدتك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ فقال: اللهم لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجد حد الزنا في كتابنا الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الرجل الشريف تركناه، وإذا أخذنا الرجل الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا: تعالوا فنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فاجتمعنا على التحميم والجلد وتركنا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، فأمر به فرجم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله: يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، إلى قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، في اليهود، إلى قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، في اليهود، إلى قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال: هي في الكفار كلها، يعني هذه الآية. ثم ورد أبو داود حديث براء بن عازب من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، إلا أن فيه زيادة، يعني فيه زيادة يعني على ذلك، وفيه أنه نزلت الآية، وهو يدل على أنهم تحاكموا وعلى أن فيه تحاكم، وذلك لأن في الآية في قوله في آخر الآية قال: تقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، يعني إن أوتوا الشيء الذي يناسبهم الذي هو التخفيف أخذوا به، وإن لم يأتوه فإنهم لا يأخذون بالرجم الذي هو موجود عندهم. وهذا يدل على حصول التحاكم في هذه القضية وفي هذه القصة، وأن فيه تحاكم، ولكنهم يريدون شيئا يناسب أهواءهم وأغراضهم ويناسب الشيء الذي وضعوه لأنفسهم وجعلوه بديلا عن حكم الله الذي أنزله الله تعالى على موسى، يعني يقولون إن جاء شيء غير الرجم خذوه، الذي هو كون مثل هذا الذي وضعوا في أنفسهم الجلد والتحميم، وإن لم يؤتوه فإنهم يحذرون أن يقعوا أو يعني يحصل لهم تلك العقوبة التي هي موجودة عندهم والتي هم فروا منها. وفيه أيضا بيان أنهم كانوا في أول الأمر تركوا إقامة الرجم على الأشراف وأنهم يقيمونه على غيرهم، وبعد ذلك رأوا أنهم يتركون ذلك الحكم ويستبدلوه بحكم من تلقاء أنفسهم، فاجتمع علماءهم فاتفقوا على هذا الحكم الذي هو كونهم يجلدون ويحممون، والتحميم هو كونهم تسود وجوههم بالفحم. وقوله وما جاء في هذا الحديث يبين معنى ما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي سبق أن مر، والذي فيه قال لو أننا أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم السريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فإن هذا الذي ذكروه في هذا الحديث أنهم كانوا يتركون إقامة الحد على الشريف ويقيمونه أي الرجم على الوضيع، ثم بعد ذلك رأوا أن يبدلوه بحكم يطبقونه على كل أحد وهو غير الرجم. أقرأ المجم. مر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيهودي محمم مجلود فدعاهم فقال يعني معناه أنه قال حصل له الجلد والتحميم ويطاف به أي على حمار رأسه وجهه مما يلي مؤخر الحمار، على خلاف المعتاد الذي اعتاده الناس من أن الراكب يكون وجهه إلى وجه المركوب، هذا يكون وجهه إلى مؤخر المركوب، يعني معناه علامة على الفضيحة والخزي. فدعاهم فقال هكذا تجدون حد الزاني؟ فقالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم قالوا نعم يعني هم كاذبون، قالوا نعم وهم كاذبون. فدعا رجلا من علمائهم قال له نشدتك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقال اللهم لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، نجد حد الزاني في كتابنا الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الرجل الشريف تركناه، وإذا أخذنا الرجل الضعيف أقمنا عليه الحد. فقلنا تعالوا نجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فاجتمعنا على التحميم والجلد وتركنا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، فأمر به فرجم. فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. وهذا هو يعني هذا هو المقصود من إيراد الآية، يعني أنهم يعني يتحاكمون من أجل أن يحصلوا شيئا على يناسبهم، وإن لم يحصلوا فإنهم يبقون على ما هم عليه، ولم يحصلوا فإنهم يبقون على ما هم عليه. وهذا كما قلت يدل على أن القضية فيها تحاكم، وأنهم جاءوا متحاكمين، وأنهم يريدون إن جاء شيء يناسبهم أخذوا به، وإن لم يأتي شيء يناسبهم فإنهم لا يأخذون به. إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون في اليهود، إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون في اليهود، إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون هي في الكفار كلها، يعني هذه الآية. ثم ذكر الآيات التي نزلت في الحكم بغير ما أنزل الله، والآية الأولى فيها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والآية الثانية ختامها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، والآية الثالثة ختامها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ومعلوم أن الكفر والظلم والفسق كل منهما يكون أكبر ويكون أصغر، يعني يكون كفرا دون كفر وظلما دون ظلم وفسقا دون فسق، فالفسق يطلق على الكفر وعلى ما دون الكفر، والظلم يطلق على الكفر وعلى ما دون الكفر، والكفر يطلق على الكفر المخرج من الله والكفر الذي هو دون كفر. فقال إن الآية الأولى الذين يحكمون أنزل الله فأولئك هم الكافرون فإنها في اليهود، والثانية التي هي الظالمون في اليهود، والثالثة التي ولم يحكم أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، هذه في الكفار جميعا. وبعض أهل العلم يقول إن أن, أن, أن, أن, أن الآيات كلها يعني في الكفار جميعا، وإن كان أصلها وأنها جاءت يعني في يعني في حق اليهود، إلا أن الحكم عام للجميع، أن الحكم عام للجميع وليس خاصا باليهود والنصارى، وإنما هو في العموم. قال هي في الكفار كلها مرفوع، هي في الكفار كلها، هي في الكفار كلها، لا هذا كان هو كلام العباس، هو ايش ايش كلام مين هو؟ عن البراء بن عازب، او البراء ايش قال من الحديث؟ قال على فنزلت أنزل الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون في اليهود، إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون في اليهود، إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال هي في الكفار كلها، يعني هذه الآية. ما أدري يعني هل هذا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما يتبين. قال حدثنا محمد بن العلاء، محمد بن العلاء ابن كريب ابو كريب ثقه اخرج له اصحاب كتب السته، عن ابي معاويه، عن ابي معاويه محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقه اخرج له اصحاب كتب السته، عن الاعمش، عن الاعمش مر مره، عن البراء بن عازب وقد مر ذكرهم. هنا لما سأل هذا العالم قال نشدتك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقال اللهم لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك نجد حد الزاني في كتابنا الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا. يعني ما فصل أهكذا تجدون حد الزاني دون تفريق بين المحصن والبكر. نعم هنا ما فيه، لكن يعني أظن ما أدري في فرعون المعبود في شيء من هذا. نعم فرعون، شوف ايش قال فرعون، قال في قولهم وإن في التوراة الرجم على من لم، هنا قال يعني ينسبه إلى أحد، أحمد ينسبه إلى أحد، يقول وفي قولهم وإن في التوراة الرجم على من لم يحصل نظر، لما وقع بيان ما في التوراة من آية الرجم، وفي رواية أبي هريرة ولفظه المحصن والمحصنة إذا زنيا فقامت عليهما البينة رجما، وإن كانت المرأة حبلى تربص بها حتى تضع ما في بطنها، رواه الطبراني وغيره كذا في إرشاد الساري والفتح. يعني هذا فين عندهم هذا اللي هو المحصن؟ وقال الحديث دليل على أن الإسلام ليس شرطا في الإحصان، وإلا لم يرجم اليهوديين، وإليه ذهب الشافعي وأحمد، وقال المالكية ومضى الحنفية شرط الإحصان الإسلام، وأجابوا عن هذا الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم إنما رجمهما بحكم التوراة وليس هو من حكم الإسلام في شيء، وإنما هو من باب تنفيذ الحكم عليهم بما في كتابهم، فإن في التوراة الرجم على المحصن وغير المحصن. محصن وغير المحصن؟ إيه. وأجيب بأنه كيف يحكم عليهم بما لم يكن في شرعه، مع قوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وفي قولهم وإن في التوراة الرجم على من لم يحصن نظر، لما وقع بيان ما في التوراة من آية الرجم في رواية أبي هريرة ولفظه المحصن والمحصنة إذا زنيا فقامت عليهم البينة رجما، وإن كانت المرأة حبلى تربص بها حتى تضع ما في بطنها، رواه الطبراني وغيره كذا في إرشاد الساري والفتح. قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب قال حدثني هشام بن سعد أن زيد بن أسلم حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أتى نفر من يهود فدعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى القف فأتاهم في بيت المدراس فقالوا يا أبا القاسم إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم بينهم. فوضعوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسادة فجلس عليها ثم قال ائتوني بالتوراة فأتي بها فنزع الوسادة من تحته فوضع التوراة عليها ثم قال آمنت بك وبمن أنزلك. ثم قال ائتوني بأعلمكم فأتي بفتى شاب ثم ذكر قصة الرجم نحو حديث مالك عن نافع. ثم أورد أبو داود حديث من أصحابه في عمر حديث من عمر رضي الله تعالى عنهما قال أتى نفر من يهود فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القف فأتاهم في بيت المدراس. أتى نفر من اليهود إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فدعوه إلى القف، والقف هو واد في المدينة وفيه ذلك المكان الذي هو المدراس وهو المكان الذي يقرؤون فيه، فجاء إليهم يعني في ذلك المكان الذي يجتمعون فيه والذي محل قراءتهم ودراستهم. فأتى إلى المدراس فقال فقالوا يا أبا القاسم إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم بينهم. فوضعوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسادة فجلس عليها ثم قال أتوني بالتوراة فأتي بها. يعني أخبروا بأن رجلا وامرأة منهم زنيا وأنهم يطلبون الحكم فيهم، والرسول صلى الله عليه وسلم طلب منهم أن يحضروا التوراة فأتوا بها، وكانوا قد وضعوا له وسادة يجلس عليها فنزعها ووضع التوراة عليها فقال آمنت بك وبمن أنزلك. وهذا يدل على احترام يعني الكتاب المنزل وتوقيره، وذلك أنه وضعه فوق الوسادة وهو مكان مرتفع يعني يرفعه عليه، وهو يدل على توقير الكتاب الكتب المنزلة. ومعلوم أن أفضل هذه الكتب وخير هذه الكتب هو القرآن الكريم الذي أنزله الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ولهذا ينبغي أن يكون وضعه يعني حيث يكون في مجامع الناس وفي محل اجتماع الناس أو في محل وجود الناس على مكان مرتفع حتى يتنبه له وحتى لا يتجاوزه أحد ويمشي أحد من فوقه. وأما إذا كان المكان مثلا ليس محل للاستطراق ولا لتجاوز الناس وأريد تخزين جملة من المصاحف فإنه تضع على الأرض ولا بأس بذلك، لأن المكان الطاهر الذي يكون فيه هذا يمكن أن يوضع فيه المصحف ولا لم يكن على شيء، ولكن حيث يكون عند الناس وفي يمكن أن يتجاوز أو يمر من عنده أو يغفل عنه فيمشي أحد من فوقه، فإذا كان في على شيء مرتفع تنبه لذلك. وأما وضعه في الأرض على أرض طاهرة وليس فيها يعني شيء أو مجال لإهانته أو تعريضه للإهانة، كان يكون مكان يخزن فيه المصاحف ثم توضع بعضها فوق على بعض على الأرض فإنه لا بأس بذلك. فنزع الوسادة من تحته فوضع التوراة عليها ثم قال آمنت بك وبمن أنزلك. ومعلوم أن الإيمان بالكتب المنزلة السابقة إنما هو بمنزل وليس بالكتب المبدلة، وإنما المقصود من ذلك معلوم أن التوراة فيها تحريف وتبديل، ولكن مقصود مراد النبي صلى الله عليه وسلم أصلها الذي نزل من عند الله عز وجل، وإلا فإنه قد حصل فيها تحريف وتبديل ولم تكن كما أنزلها الله عز وجل، التحريف حاصل لها قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم وحاصل لها بعد ذلك، ولا يزال التغيير والتبديل يعني في الكتب المنزلة على مر الدهور والعصور. إلا القرآن فإنه محفوظ بحفظ الله فإنه لا يدخله تغيير ولا تبديل، ولهذا الله تعالى حفظه، وذلك بما يسر أولا بتمكين النبي صلى الله عليه وسلم من حفظه واستيعابه من جبريل وأنه لا يفوته شيء، وكان عليه الصلاة والسلام في أول الأمر عندما يلقي عليه جبريل القرآن يحرك لسانه به وجبريل يلقي عليه حتى لا يفوته منه شيء، فأمره الله عز وجل بأن لا يحرك لسانه به، وأخبره أن عليه جمعه وقرآنه وأن عليه أن يصغي لتلاوة جبريل عليه عند إلقائه إياه، ثم أنه يكون محفوظا له بحيث لا يفوته منه شيء فكان بعد ذلك يصغي ولا يحرك لسانه, وإذا انتهى وإذا هو محفوظ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحفظوه ويعني اعتنوا به, حتى جاء عن عبد الله مسعود رضي الله عنه وقال كنا إذا علمنا 10 آيات من القرآن لم نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن. ثم أيضا القرآن نزل منجما مفرقا في 23 سنة ولم ينزل دفعة واحدة كالكتب السابقة, وذلك في تسهيل لحفظه لأنهم كلما نزل عليهم آيات اشتغلوا بحفظها, فإذا جاءت الآيات التي بعدها وإذا هم قد حفظوا ما مضى وإذا هم قد حفظوا ما مضى. وبالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم مع حفظه إياه كان جبريل يدارسه القرآن في كل رمضان مرة, يعني جبريل يقرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم والرسول يسمع والعكس, الرسول يقرأ وجبريل يسمع ويعارضه القرآن. وفي العام الذي قبض فيه أو في آخر العام عارضه في مرتين, والمعارضة كانت لكل ما نزل قبل رمضان كل ما نزل, وكل هذا من حفظ الله عز وجل للكتاب. وثم أيضا ما وفق الله عز وجل له كون الصحابة حفظوه في الصدور ثم قاموا بحفظه في السطور وذلك في المصاحف وفي الصحف, فجمعه أول أبو بكر الجمعة الأولى وكان في صحف, ثم جمع عثمان رضي الله عنه في مصحف, ومصحف عثمان رضي الله عنه هو الذي بين أيدي الناس والذي يتوارثه الناس عصرا بعد عصر, هذا هو الذي جمعه عثمان رضي الله عنه وارضاه. ثم ما وفق الله عز وجل من حصول الحفظ للملايين من المسلمين كونهم يحفظون القرآن عن ظهر قلب, ولو حصل خطأ في حرف من الحروف لتنبه لذلك الملايين من الناس الذين يعني يبينون الخطأ. وأذكر من الأمثلة التي تذكر بهذه المناسبة, الجامعة الإسلامية كانت فيما مضى ولا تزال ترسل طلابا في أوائل شهر رمضان أو قرب شهر رمضان إلى البلاد المختلفة في أوروبا وغيرها ليقوموا بصلاة التراويح لبعض الجماعات الإسلامية هناك, فكان منهم طالب في منذ زمن بعيد ذهب وهو من حفاظ القرآن, وكان ليست معه الورقة الصفراء التي فيها الورقة الصحية, فجعلوه في مكان يسمونه محجر صحي جلس فيه 3 أيام. ولما جاء إلى ذلك المكان وجد مصحفا فيه تحريف وتبديل, فيه تحريف وتبديل وتقديم وتأخير, وكان حافظا لكتاب الله, فقرأ ذلك المصحف وصححه بخط يده من أوله إلى آخره ثم تركه في مكانه فهذا الحافظ لكتاب الله لما وجد التحريف والتبديل والتغيير في ذلك المصحف صححه بخطه وأبقاه وجعله على الصواب وأبقاه, فهذا من حفظ الله عز وجل لكتابه كون الملايين من المسلمين يحفظون القرآن عن ظهر قلب, ولو حصل أي خطأ تتنبه له الحفاظ الذين, فلا سبيل إلى تحريفه ولا سبيل إلى تغييره ولا سبيل إلى تبديله, بل هو محفوظ بحفظ الله لأن الله تعالى تكفل بحفظه حيث قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم. فنزع الوسادة من تحته فوضع التوراة عليها ثم قال آمنت بك وبمن أنزلك, ثم قال إيتوني بأعلامكم. لكن كما عرفنا معلوم أن الذي يؤمن به ويقال أنه من عند الله هو المنزل وليس المبدل, ولهذا جاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم, وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم, آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم, لا نؤمن بالمنزل, لا نؤمن بالذي عندهم والذي بأيديهم والذي قالوا إنه من عند الله مع أنهم غيروا وبدلوا, ولكننا لا نصدق في كل ما يقولون ولا نكذب في كل ما يقولون. نعم إذا كان الذي يقولون شيء لا يليق بالله عز وجل ولا بالرسل فإن هذا يكذب, ولا يكون هذا من عند الله كون شيء لا يليق برسول الله ولا يليق بنسبته إلى الله عز وجل وكونه من الأمور القبيحة فعند ذلك فهذا مثله يكذب. ولكن إذا كان شيء ليس معنى صحيح وحكم وكلام جميل ولا يدرى هل هو من كلام الله المنزل أو ليس من كلام الله المنزل، فهذا هو الذي لا يصدق ولا يكذب، لأنه ليس كل كلام جميل يكون من عند الله حتى يقال أن هذا صدق، بل ما كان من عند الله هو الذي نزله على رسله الكرام عليه الصلاة والسلام. فهناك حكم وكلام جميل لا يقال أن هذا من عند الله، ولهذا قال رسول الله لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لأنهم لا يكذبوا في كل شيء أمكن أن يكذبوا بحق، ولا يصدقوا بكل شيء أمكن أن يصدقوا بباطل، ولكن إذا سكتوا وأمسكوا وقالوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم فإن ذلك يكون أخذوا بما فيه السلامة وما هو الحق الذي لا إشكال فيه، وهو إيماننا بالمنزل، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. قال ثم قال إيتوني بأعلمكم، فأتي بفتى شاب، ثم ذكر قصة الرجم نحو حديث مالك عن نافع. حديث مالك عن نافع اللي هو الأول الذي هو الطريق الرباعي الذي هو من على الأسانيد عند أبي داود. قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني. أحمد بن سعيد الهمداني ثقة أخرجه أبو داود. صدوق أخرجه أبو داود. صدوق أخرجه أبو داود. عن ابن وهب. عن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشام بن سعد. عن هشام بن سعد وهو صدوق. له أوهام. له أوهام أخرج له. خالد تعليق المسلم وأصحاب. خالد تعليق المسلم وأصحاب السنة. عن زيد بن أسلم. عن زيد بن أسلم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد نرى ذكره. النبي صلى الله عليه وسلم يعني احترم التوراة ووضع على وسادة مع أنها محرمة. نعم بس فيها حق على اعتبار أن فيها حق. فإذا كان كذلك هل يقال أن الأولى لمن قرأ القرآن أن لا يبسطه بسطا على الأرض إما يضع؟ لا شك هذا من باب أولى، أقول هذا من باب أولى، لا سيما إذا كان يعني في مكان يعني يمكن أن يحصل حتى هو بالنسبة له، لأنه إذا كان في الأرض يمكن أن يمد رجله وتقع عليه، وكذلك يأتي أحد ويمر عليه ويمر من فوقه أو يعني يضرب برجله ولا يدري، لكن إذا كان كما قلت في أماكن تخزين فوضع على الأرض ما في بس، الأرض الطاهرة ما في بس وضع عليها، وإنما رفعه من أجل أن يبرز ويظهر لئلا يحصل من أحد حصول شيء لا ينبغي من غير قصد. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثنا رجل من مزينة قال حا وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسى قال حدثنا يونس قال قال محمد بن مسلم سمعت رجلا من مزينة ممن يتبع العلم ويعيه ثم اتفقا ونحن عند سعيد بن المسيب فحدثنا عن أبي هريرة رضي الله عنه وهذا حديث معمر وهو أتم قال زنى رجل من اليهود وامرأة فقال بعضهم لبعض اذهبوا بنا إلى هذا النبي فإنه نبي بعث بالتخفيف فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله قلنا فتيا نبي من أنبيائك قال فأتوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه فقالوا يا أبا القاسم ما ترى في رجل وامرأة زنيا فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مدراسهم فقام على الباب فقال أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن قالوا يحمم ويجبه ويجلد والتجبيه أن يحمل الزانيان على حمار وتقابل أقفيتهما ويطاف بهما قال وسكت شاب منهم فلما رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سكت ألظ به النشدة ألظ به النشدة فقال اللهم إذ نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما أول ما ارتخصتم أمر الله قالوا زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم ثم زنى رجل في أسرة من الناس فأخر زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا فأخر يعني الملك فأخر عنه الرجم ثم زنى رجل في أسرة من الناس فأراد رجمه فحال قومه دونه وقالوا لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإني أحكم بما في التوراة، فأمر بهما فرجما. قال الزهري: فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة، أبي هريرة رضي الله عنه قال: زنى رجل من اليهود وامرأة، فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبي، فإنه نبي بعث بالتخفيف. قالوا: زنى رجل من اليهود وامرأة من اليهود، فقالوا: اذهبوا بنا إلى هذا النبي، فإنه بعث بالتخفيف. وهم يريدون أن يحصلوا عقوبة أخف من العقوبة التي عندهم في التوراة وهي الرجم. وهذا يعني يدل على أن تحاكمهم ليس بحثا عن الحق، وأنهم بحثا عن حكم الله، وإنما يريدون شيئا يوافق أهواءهم ويوافق ما يشتهونه هذا هو. ولهذا قال بعضهم أنه خير بين الحكم فيهم وعدم الحكم، لأنه ما كانوا يقصدون الحق. خير بين أن يحكم فيهم أو لا يحكم، لأنهم ما جاءوا يقصدون الحق ويريدونه، فخير بأن يحكم فيهم، ولكنه أمر بأن يحكم بينهم بالعدل، ويحكم بينهم بالقسط، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله، قلنا: فتيا نبي من أنبيائك. فإن أفتانا بشيء دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله، وقلنا: هذه فتيا نبي من أنبيائك. يعني معناها أنهم جعلوا يعني عولوا على ما جاء النبي من أنبياء الله. هذا إذا كان يناسبهم، هذا إذا كان يناسبهم، لأنهم لا يريدون الحق، ولكنهم إن حصل شيء يناسبهم قبلوه، وإن حصل شيء لا يناسبهم فإنهم لا يريدونه. قال: فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم، ما ترى في رجل وامرأة زنيا؟ فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مدراسهم فقام على الباب. يعني أنه ذهب، جاءوا إليه في المسجد وقالوا له وسألوا هذا السؤال، فلم يكلمهم، وإنما ذهب إلى بيت مدراسهم، يعني المكان الذي يجتمعون فيه للدراسة والقراءة، فوقف على الباب وسألهم. فقال: أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن. قال: أنشدكم بالله، ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن. فاشتكتوا. قالوا: يحمم ويجبه ويجلد. قالوا: يحمم ويجبه ويجلد. يحمم يعني يسود وجهه بالفحم، ويجبه بمعنى أنه يركب على دابة، ويعني يكون ظهره وجهه إلى مآخرها. وإذا كانوا يعني اثنين يعني فإنها تتقابل ظهورهم ويكونون مختلفين، ليس واحدا متجه إلى يعني كله، ليسوا كلهم متجهين إلى اتجاه الدابة، بل واحد من اتجاه الدابة والثاني إلى خلفها. وذلك يدل على أن هذه فضيحة، يدل على أنها فضيحة. يعني إذا كان واحدا جعلوا وجهه إلى مقرها فهذه هيئة غريبة، وإذا كانوا اثنين واحد على مقدمها والثاني إلى مؤخرها وهذه أيضا حالة غريبة تدل على الفضيحة. هذا هو التجبيه. ويجلد يحمم ويجبه ويجلد. نعم. هنا التقييد. قال: ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن. نعم، وهذا فيه ذكر الإحصان. نعم. والتجبيه أن يحمل الزانيان على حمار وتقابل أقفيتهما ويطاف بهما. قال: وسكت شاب منهم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الموجودين تكلموا بهذا الكلام إلا واحد فإنه سكت، فلما رآه سكت قصده بالسؤال وقال: أنشدك. فلما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم سكت ألظ به النشدة. ألظ به النشدة يعني ألح عليه بالسؤال، بأن يجيبه فيما يجدون في كتابهم في من زنى وهو محصن. فقال: اللهم إذ نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فما أول ما ارتخصتم أمر الله؟ يعني قالوا: ما أول شيء تركتم فيه أمر الله وتحولتم إلى هذا الشيء الذي تفعلونه من التحميم والتجبيه والجلد؟ نعم قالوا. قال زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم. يعني الملك قريب الملك زنى فلم يقم عليه الرجم فترك الرجم وأخر. ثم زنى رجل من أسرة فأراد أن يرجمه فقالوا لا حتى يرجم ذلك الذي من أسرتك. نعم. فأخر عنه الرجم ثم زنى رجل في أسرة من الناس فأراد رجمه فحال قومه دونه وقالوا لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه. فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم. يعني فاتفقوا على هذه العقوبة التي يقيمونها على كل أحد سواء كان شريفا أو ضعيفا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإني أحكم بما في التوراة فأمر بهما فرجما. هو الحكم بما في القرآن وبما في السنة ولكنه مطابق لحكم التوراة. قال الزهري فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا كان النبي صلى الله عليه وسلم منهم. يعني هذا غير واضح. يعني هذا الذي ذكر عن الزهري قال بلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو من الأنبياء الذين يحكمون بالتوراة. وأنا المقصود بالأنبياء الذين يحكمون بالتوراة أنبياء بني إسرائيل وهم كثيرون من بعد موسى كانوا يحكمون بالتوراة. ويعني ومعلوم أن النبي أنه الفرق بين الرسول والنبي. الرسول هو الذي ينزل عليه الشريعة ابتداء ويحكم بها وأما الأنبياء فإنهم يؤمرون بأن يحكموا بشرائع سابقة ولم ينزل عليهم كتاب كأنبياء بني إسرائيل بعد موسى الذين أمروا بأن يحكموا بالتوراة وهي لم تنزل عليهم وإنما نزلت على موسى. فإذا النبي هو الذي أمر بأن يحكم بشريعة سابقة والرسول هو الذي أنزل عليه شرع ابتداء. قال حدثنا محمد بن يحيى. محمد بن يحيى الذهلي ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن رجل من مزينة. رجل من مزينة وهذا مبهم. قال حا وحدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح المصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. عن عنبسة. عن عنبسة بن خالد المصري وهو صدوق أخرجه البخاري وأبو داود. عن يزيد. عن يونس. عن يونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن محمد بن مسلم. عن محمد بن مسلم وهو بن شهاب هناك جاء بلفظ الزهري وفي هذا الطريق جاء بلفظ محمد بن مسلم وهو هو. ولهذا يعني أنساب يعني معرفة الكنى والألقاب والأنساب يعني مهمة. وذلك أن الشخص إذا ذكر في اسمه في موضع وفي نسبه في موضع أو ذكر في كنيته في موضع يعرف أنه شخص واحد وليس شخصين. عن رجل من مزينة ممن يتبع العلم ويعيه. عن رجل من مزينة ممن يتبع العلم ويعيه هذا من كلام الطريق الثاني الذي هو أحمد بن صالح. قال ونحن عند سعيد بن المسيب فحدثنا عن أبي هريرة. أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. الشيخ الألباني قال عن الحديث حسن دون حديث الذي قبلها الظاهر حديث ابن عمر. قال حديث حسن دون هذه الزيادة فما مراده التي هي ما هو الأخ يسأل عنها يقول ما وين حديث ابن عمر الذي قبله أنه أتى نفر من اليهود فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القف فأتاهم إلى بيت المدراس فقالوا يا أبا القاسم إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم بينهم. فوضعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الوسادة فجلس عليها ثم قال أتوني بالتوراة فأتي بها فنزع الوسادة من تحته فوضع التوراة عليها ثم قال بس بدون هذه الزيادة هو سماها. هو هذا السؤال الأخير والحسن دون هذه الزيادة فما هي الزيادة التي أشار إليها؟ أما هذا الحديث الأخير فحكمه الشيخ الألباني ضعف في سنن أبي داود ولعله من جهة الرجل المزني هذا المبهم ولكن يعني كثير منه يعني متفق مع ما جاء في الحديث. استمر. وش بعده الحديث؟ حديث أبي هريرة زنى رجل وامرأة من اليهود. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحراني قال حدثني محمد يعني بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري قال سمعت رجلا من مزينة يحدث عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال زنى رجل وامرأة من اليهود وقد أحصنا حين قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وقد كان الرجم مكتوبا عليهم في التوراة فتركوه وأخذوا بالتجبيه. يضرب 100 بحبل مطلي بقار ويحمل على حمار وجهه مما يلي دبر الحمار فاجتمع أحبار من أحبارهم فبعثوا قوما آخرين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا سلوه عن حد الزاني وساق الحديث فقال فيه قال ولم يكونوا من أهل دينه فيحكم بينهم فخير في ذلك فقال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. لا أورد أبو داود حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله وفيه يعني بعض الفروق يعني وفيه أنه قال إيش أوله قال زنى رجل وامرأة من اليهود وقد أحصنا حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا في ذكر الإحصان. نعم. وقد كان الرجل مكتوبا عليهم في التوراة فتركوه وأخذوا بالتجبيه. نعم تجبيه مرة ذكره. يضرب 100 بحبل وهذا بين طريقة الجلد عندهم وأنه يضرب 100 بحبل مطري بالقار. نعم. ويحمل على حمار وجهه مما يلي دبر الحمار. نعم هذا التجبيه. نعم. فاجتمع أحبار من أحبارهم بعثوا قوما آخرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سلوه عن حد الزاني وساق الحديث فقال فيه فقال ولم يكونوا من أهل دينه. ولم يكون من أهل دينه يعني دين النبي صلى الله عليه وسلم فخير يعني بالحكم فيهم. وكما أشرت لعل من أسباب تخييره لكونهم لا يريدون الحق وإنما يأتون يبحثون عن شيء يتابع أهواءهم ولهذا قال ونحكم بينهم ناجز الله ولا تتبع أهواءهم فيحكم بينهم فخير في ذلك قال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. نعم انتهى. نعم انتهى الحديث. نعم نعم. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحراني.